والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص البايع من تم من ربي وأقسمنا قسم بما علم يعلم في عصر الذل قد ولا خلاص البايع من تم من ربي وأقسمنا قسم بما علم يعلم في عصر الذل قد ولا خلاص تلك الجبال الشمل تشهد حربنا فيما قدم في المعركة نهجم ونقمص للعدو وقت القناص تلك الجبال الشمل تشهد حربنا فيما قدم في المعركة نهجم ونقمص للعدو وقت القناص والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص كل العدو يفهم بأن ما نفرط في القيم لو يزحف العالم بطياره ودبابه وشاص كل العدو يفهم بأن ما نفرط في القيم لو يزحف العالم بطياره ودبابه وشاص ونمد يد للسلم من سلم كما قال العالم رحمة مع المسلم وللكفار معنى وضع خاص ونمد يد للسلم من سلم كما قال العالم رحمة مع المسلم وللكفار معنى وضع خاص والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص والله لو قدم ودنيا الهم تتفجر بدم والله ما تسلم ودين الله تحميها الرصاص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص من يعتدي يندم ونسقيها المنية لا تدم يتجرطع على القمر وما له من بنادقنا مناص